تجيني ضيف يا عمري على جنحان شوقي لك، أخاف أرمش من عيوني وبعثر صورة وصالك. حبيبي لا تجيني قول وين أنت وأنا جيلك، أبيك تقول وين أنت وعلى عيوني أنا سعالك. وربي فوق روس الشوق لخلي القلب يمشيلك، وخلي ظلالي يسبقني قبل يحضني من زالك. ثواني بس بتهندم من عيونك وبهديلك، في عينك ضحكة حتى تكحل عين عذالك. يقول الناس بغيابي تشب القلب ويضويلك، حنيني ومن وهج شوقه يميل القلب لا مالك. قضى دمعي من عيوني أبي من عينك أبكيلك، أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحالك. وحتى الشوق من صبح الدرايش قام يهديلك، عصافير الرضا ترفرف على بيبان مدخالك. هنا ترمي صباح الخير قبل لا تروح وادعيلك، وهنا تضوي مساء الخير في عيني من هلالك. أنا من الليل يقطفني شعوري لك وغني لك، أنا من الصبح يليلني الحزن من لون موالك. حرام الليل ما هو ليل إذا ما كنت في ليلك، وحرام الصبح ما هو صبح إذا ما كنت بظلالك. تروح تروح وقلت أحط عمري على كفي وناديلك، نزعت العمر من شفت الغلا بالروح نادالك. وبربك قول وربك قول وش سوى الفراق بوجه منديلك، تسيل الوان طيفي فيه إلى من البكا سالك. حبيبي حبيبي لا يبكيك الفراق ولا يهد حيلك، أخاف الدمع من عينك يجفف صورتي ببالك. تعال تعال احتاج اسولف لك عن الايام مشكيلك، وفض غيم الحزن وانثر حنين الشوق بقبالك. تعال وحط في قلبي هموم الفرقه واشيلك، لان القلب ما هو قلب اذا في نبضه ما شالك. قضى دمعي من عيوني ابي من عينك ابكيلك، اخاف ابكي على طيفك وبعثر جيه وصالك.